سائل يقول: ورد في الحديث إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه، فهل يأثم من لا يستطيع الإنكار إلا على الضعيف؟ لا يأثم، اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم، فإن رسول الله من رأى منكم منكرا فليغيره، فإن لم يستطع الإنسان فإنه يستطيع قلبه ذلك على ضعف الإيمان، وعلى القادر نصيبه من الإثم إذا فرط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.